يبغى يبين لك، لأنه يجيك واحد يقول طيب حتى أمة محمد صلى الله عليه وسلم وحتى أهل السنة بينهم خلاف، في خلاف يا أخوانا، خلاف تضاد وفي خلاف تنوع. خلاف التنوع هو الاختلاف في استنباط حكم فقهي، مثل ما قال لهم صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريظة، فانقسموا كما تعلمون، منهم من أخر الصلاة حتى لم يصليها إلا لما وصل ولم يصل إلا بعد المغرب، ومنهم من لم يفهم من هذا النص إلا المبادرة بغزو بني قريظة فصلى في الطريق في وقت الصلاة وواصل، ولما وصل لهم صلى الله عليه وسلم لم يخطئ فريق من الفريقين. فهذا من الاختلاف المحمود، وفيه مجال للتوسع على الأمة كما سيرد معنا في النصوص القادمة. لكن خلاف التضاد شو؟ الحق والباطل، والحق واحد لا يتعدد يا أخوان. قال فإن الله تعالى حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة قادرة للأنظار ومجال للظنون، وقد ثبت عند النظار أن النظريات لا يمكن الاتفاق عليها عادة، فالظنيات عريقة في إمكان الاختلاف، لكن في الفروع دون الأصول وفي الجزئيات دون الكليات، فلذلك لا يضر هذا الاختلاف. وقد نقل المفسرون عن الحسن في هذه الآية أنه قال أما أهل رحمة الله فإنهم لا يختلفون اختلافا يضرهم، يعني لأنه في مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها يقطع العذر، بل لهم فيه أعظم العذر. ومع أن الشارع لما علم أن هذا النوع من الاختلاف واقع أتى فيه بأصل يرجع إليه، وهو قوله تعالى فإن تنازعتم، تنازعوا إيش؟ الاختلاف. فإن تنازعتم في شيء وشو الأصل؟ فردوه إلى الله والرسول. فكل اختلاف من هذا القبيل حكم الله فيه أن يرد إلى الله، وذلك رده إلى كتابه وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك رده إليه إذا كان حيا، وإلى سنته بعد موته، وكذلك فعل العلماء رضي الله عنهم. إلا أن لقائل أن يقول هل هم داخلون تحت قوله ولا يزالون مختلفين أم لا؟ والجواب أنه لا يصح يدخل تحت مقتضاها أهل هذا الاختلاف. أي اختلاف؟ التنوع ولا التضاد؟ التنوع. إذن لا يشمل الآية، لا يكون الاختلاف اللي هو اختلاف التنوع اللي فيه اجتهاد وفيه مجال الاختلاف دون أن يفسد بين المسلمين شيء، لا يشمل أو لا يدخل تحت قوله تبارك وتعالى ويزارنا مختلفين. قال من عدة أوجه أنه لا يصح ذلك، من عدة أوجه أو أحدها أن الآية اقتضت أن أهل الاختلاف المذكورين مباينون لأهل الرحمة. يعني إيش معنى مباينون؟ يخالفون لقوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فإنها اقتضت قسمين، أهل الاختلاف ومرحومين. فظاهر التقسيم أن أهل الرحمة ليسوا من أهل الاختلاف، وإلا كان قسم الشيء قسيما له ولم يستقم معنى الاستثناء. والثاني أنه قال فيها ولا يزالون مختلفين، فظاهر هذا أن وصف الاختلاف لازم لهم حتى أطلق عليهم لفظ اسم الفاعل المشعر بالثبوت، وأهل الرحمة مبرؤون من ذلك لأن وصف الرحمة ينافي الثبوت على المخالفة، بل إن خالف أحده في مسألة فإنما يخالف فيها تحريا لقصد الشارع فيها، حتى إذا تبين له الخطأ فيها راجع نفسه وتلاقى أمره. فخلافه في المسألة بالعرض لا بالقصد الأول، يعني الناس الذين يختلفون أو العلماء الذين يختلفون في مسائل الفروع ليس هدف كل واحد منهم إلا اتباع الحق، والدليل أن الواحد منهم إذا تبين له خطأه وأن ما عليه خطأ وتبين له الصواب عند غيره يرجع ولا يبالي بذلك. وعلماءنا رحمه الله ضربوا الأمثلة على ذلك كثيرا. هذا الإمام الشافعي كما تعلمون له القول القديم وله القول الجديد وغيره وغيره من علماء الملة. فلم يكن وصف الاختلاف لازما له ولا ثابتا، فكان التعبير عنه بالفعل الذي يقتضي العلاج والانقطاع أن يقف الموضع. والثالث أن نقطع بأن الخلاف في مسائل الاجتهاد واقع ممن حصل له محض الرحمة وهم الصحابة. شوف كيف أصل لك المسألة، إذن الاختلاف الذي لا يترتب عليه ذم ويشمل أن أصحابه كلهم من أهل الرحمة وقع عند من الأول عند أفضل جيل عند تلاميذ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذين رباهم فهم الصحابة رضي الله عنهم. فإن كان هذا واقع في من تربوا على الوحي ليلا ونهارا ومع هذا لم يذموا في ذلك ولله الحمد بل كلهم مصيب وكلهم يريد الخير فغيرهم من جاء بعدهم يشمله هذا الأمر ولا غير في ذلك. قال إنا نقطع بأن الخلاف في مسائل الاجتهاد واقع ممن حصل له محض الرحمة وهم الصحابة رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم بحيث لا يصح إدخالهم في قسم المختلفين بوجه. فلو كان المخالف منهم في بعض المسائل معدودا من أهل الاختلاف ولو بوجه ما لم يصح إطلاق القول في حقه أنه من أهل الرحمة وذلك باطل بإجماع من أهل السنة. ما يمكن أحد أن يخطئ صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذمه لأنهم كلهم مريد الاجتهاد رضي الله عنه. ولذلك تذكرون كلمة علي رضي الله عنه أنكم تعلمون إيش اللي حصل بينه وبين الزبير وطلحة وغيرهم من معارك صارت فيها السيوف وطارت فيها الرقاب. فلما رأى علي رضي الله عنه مصرع طلحة وقابل ابنه محمد بن طلحة بكى وهو في ميدان المعركة هذا في صف وهذا في صف وقال يا بني إني أرجو الله أن يجمعني وأباك في الجنة وأن يتحقق فينا قوله تبارك وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هذا فقههم رضي الله عنهم للاختلاف. قال والرابع أن جماعة من السلف الصالح جعلوا اختلاف الأمة في الفروع ضربا من ضروب الرحمة. ذي قضية أشار لها المحقق جزاه الله خير أن شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى وابن عبد البر وغيره قد تكلموا عن هذه القضية وهي قضية قد يكون مسلما بها وقد لا يكون مسلما. هي أيضا من إذا يعني إذا اختلفنا هل الاختلاف رحمة ولا هو رحمة في الفروع يسع فيه القول بهذا وهذا. قال وإذا كان من جملة الرحمة فلا يمكن أن يكون صاحبه خارجا من قسم أهل الرحمة. وبيان كون الاختلاف المذكور رحمة ما روي عن القاسم بن محمد الآن يبغى يدلل لك على أن الاختلاف بين الصحابة وبين أنه رحمة للأمة. القاسم بن محمد من هو القاسم بن محمد يا أخوان؟ أي نعم أحد إيش؟ أحد من؟ أحسنتم أحد فقهاء السبعة فقهاء المدينة. قال لقد نفع الله باختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل لا يعمل العامل بعلم رجل منهم إلا رأى أنه في سعة. ليه؟ ينقذ ثمن صحابي تربى على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعن ضمرة عن رجاء بن جميل قال اجتمع عمر بن عبد العزيز القاسم بن محمد فجعل يتذكران الحديث قال فجعل عمر يجيء بالشيء يخالف فيه القاسم قال وجعل ذلك يشق على القاسم حتى تبين فيه حتى ظهر بهش غضب من كيف عمر يخالفه بهذه المخالفة. فقال له عمر لا تفعل فما يسرني أن لي باختلافهم حمر النعم. ليه؟ حتى يكون في هذا السعة على من؟ على الأمة رضي الله عنه. وروى ابن وهب عن القاسم عن أبيه أيضا أنه قال لقد أعجبني قول عمر بن عبد العزيز ما أحب أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا لأنه لو كان قولا واحدا لكان الناس في ضيق وإنهم أئمة يقتدى بهم فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة. ومعنى هذا أنهم فتحوا للناس باب الاجتهاد وجواز الاختلاف فيه لأنهم لو لم يفتحوه لكان المجتهدون في ضيق لأن مجال الاجتهاد مجالات الظنون والظنون لا تتفق عادة كما تقدم فيصير أهل الاجتهاد مع تكليفهم باتباع مع غلب على ظنونهم مكلفين باتباع خلافه وهو نوع من تكليف ما لا يطاق وذلك من أعظم الضيق. فوسع الله على الأمة بوجود الخلاف الفروعي فيهم حتى تحت هذا الكلام فوسع الله على الأمة بوجود الخلاف الفروعي فيهم فكان فتح باب للأمة للدخول في هذه الرحمة فكيف لا يدخلون في قسم

فتارة يهدم أصلا بفرع ويضرب خبط عشواء لأنه فاقد لأهلية الاجتهاد والعلم في هذا. قال: وهذا هو المبتدع. وعليه نبه الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال بعض أهل العلم: تدبروا هذا الحديث، فإنه يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم، فيؤتى الناس من قبله. وقد صرف هذا المعنى تصريفا فقيل: ما خان أمير قط ولكنه ائتمن غير أمين فخان. قال: ونحن نقول: ما ابتدع عالم قط ولكنه استفتي من ليس بعالم فضل وأضل. شوف كيف قياس على هذا رائع رحمه الله، لما قال الناس أنه ما خان أمين قط ولكن ائتمن غير أمين فخان، يعني ائتمن واحد الخائن. قال: ونحن نقول: ما ابتدع عالم قط. ما معنى عالم؟ اللي عالم بأي شيء أخوان الكتاب والسنة هو عالم عن ضلالة. ما ونحن نقول: ما ابتدع عالم قط ولكنه استفتي من ليس بعالم فضل وأضل. فمثل ذاك الذي ائتمن الخائن وهو ليس بأمين. قال مالك بن أنس، شوف كيف السيرة المشرقة لأولئك الأخيار. بكى ربيعة يوما، من هو ربيعة؟ ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك. بكى ربيعة يوما بكاء شديدا، فقيل له: مصيبة نزلت بك؟ قال: لا، ولكن أستفتي من لا علم عنده. هذا ربيعة يقول هذا الكلام في ذلك العصر. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قبل الساعة سنون خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيهن الصادق ويخون فيهن الأمين ويؤتمن الخائن وينطق فيها الرويبضة. قالوا: هو الرجل التافه اللي هو الرويبضة، هو الرجل التافه الحقيقي ينطق في أمور العامة لأنه ليس بأهل أن يتكلم في أمور العامة فيتكلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، شوف العصر اللي نعيشه الآن، كم من الرويبضة ممن يتكلم في قضايا شرعية وأصول وثوابت من ثوابت الأمة ويتكلم فيها كل الرويبضة ويحلل ويحرب ويفسق ويزيد وينقص. وهذا هو ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قد علمت متى يهلك الناس، إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم من أكابرهم، فإذا أخذوه عن أصاغرهم أصاغرهم وشرارهم هلكوا. واختلف العلماء فيما أراد عمر بالصغار، فقال ابن مبارك: أهل البدع، وهو موافق، لأن أهل البدع أصاغروا في العلم ولأجل ذلك صاروا أهل بدع. وقال الباجي: يحتمل أن يكون الأصاغر من لا علم عنده. قال: وقد كان عمر يستشير الصغار، يعني ليس يعني يبغى تفطن ما المراد بلفظ الصغير هنا، هو الصغير السن ولا الصغير العلم والفهم؟ لا، قال لك الصغير العلم والفهم قد يكون شايب، أما صغار السن وعنده علم. فكان عمر رضي الله عنه ماذا يفعل مع ابن عباس كما تعلمون؟ وهو صبي صغير لكنه أوتي إيش؟ علم وفقها. فانتبه لمعنى الصغير. قال: وقد كان عمر يستشير الصغار، وكان القراء أصحاب مشاورته كهولا وشبانا. قال: ويحتمل أن يريد بالأصاغر من لا قدر له ولا حال، ولا يكون ذلك إلا بنبذ الدين والمروءة، فأما من التزمهما فلا بد أن يسمو أمره ويعظم قدره. ومما يوضح هذا التأويل ما خرجه ابن وهب بسند مقطوع عن الحسن قال: العامل على غير علم كالسائر على غير طريق، والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح، فاطلب العلم طلبا لا يضر بترك العبادة، واطلب العبادة طلبا لا يضر بترك العلم، فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من هم؟ خوارج. ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا. يعني الخوارج والله أعلم، لأنهم قرأوا القرآن ولم يتفقهوا حسب ما أشار إليه الحديث، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. وروي عن مكحول أنه قال تفقه الرعاع فساد الدنيا وتفقه إنه قال تفقه الرعاع فساد الدنيا وتفقه السفلة فساد الدين. وقال الفريابي كان سفيان الثوري إذا رأى هؤلاء النفط يكتبون العلم تغير وجهه، فقلت يا أبا عبد الله أراك إذا رأيت هؤلاء يكتبون العلم يشتد عليك؟ قال كان العلم في العرب وفي سادات الناس، وإذا خرج عنهم وصار إلى هؤلاء النبط والسفلة غير الدين. طبعا لا يقصد منها هنا وطنية ولا عنصرية، لا، المراد هنا النبط هم من لا شأن لهم، أو كما يقال الرويدرة. وهذه الآثار أيضا إذا حملت على التأويل المتقدم اشتدت وقامت واستقامت، لأن ظواهرها مشكلة، ولعلك إذا استقريت أهل البدع من المتكلمين أو أكثرهم وجدتهم من أبناء سبايا الأمم وممن ليس له أصالة في اللسان العربي، فعما قريب يفهم كتاب الله على غير وجهه، كما أن من لم يتفقه في مقاصد الشريعة فهمها على غير وجهها. طبعا من يدخل أعجمي ثم يبدأ وهو لا يعرف مقاصد الشريعة ولا يعرف فهم اللغة ولا يدرك أن هذا الوحي نزل بهذه اللغة ولها أساليبها ولها بلاغتها ولها إجمالها وبيانها وغير هذه الأمور، فلا شك إذا تكلم في أمور الشرع سيفسد ويفسد. والثاني من أسباب الخلاف وهو مهم اتباع الهوى. إذن السبب الأول إيش؟ من يرى أنه إيش؟ أنه عالم أو ينظر أنه عالم وهو ليس كذلك، لأنه يعني هكذا ظن بنفسه وظن به. السبب الثاني اتباع الهوى، ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهواء، لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية، ما أخذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنها، بل قدموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك. يعني كأن رأيه المقدم ويأخذ من أمور الشريعة ما يشهد لرأيه ويهواه ويقول قال الله كذا وقال الرسول كذا. وأكثر هؤلاء هم أهل التحسين والتقبيح. لا شك الشيخ حملته شنيعة على مسألة ضرب التحسين والتقبيح بإطلاق، ومن مال إلى جانبهم من الفلاسفة وغيرهم، ويدخل في غمارهم من كان منهم يغشى السلاطين. شوف أيضا إيش موقفه رحمه الله من هذا، لنيل ما عندهم أو طلبا للرياسة فلا بد أن يميل مع الناس بهواهم ويتأول عليهم فيما أرادوا حسب ما ذكره العلماء ونقله الثقات من مصاحبي السلاطين. فالأولون ردوا كثيرا من الأحاديث الصحيحة بعقولهم وأساءوا الظن بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وحسنوا ظنهم بآرائهم الفاسدة، هذا بدعة، حتى ردوا كثيرا من أمور الآخرة وأحوالها من الصراط والميزان وحشر الأجساد والنعيم والعذاب الجسمي. من أبرز هؤلاء يا أخوان؟ الفلاسفة والباطنية وكثير من الفرق الضالة. وأنكروا رؤية الباري وأشبه ذلك، بل سيروا العقل شارعا جاء الشرع أو لا، يعني العقل هو المشرع عندهم، بل إن جاء فهو كاشف لمقتضى ما حكم به العقل إلى غير ذلك من الشنعة. والآخرون خرجوا على الجادة إلى البنيات وإن كانت مخالفة لصلب الشريعة، حرصا على أن يغلب عدوه أو يفيد وليه أو يجر إلى نفعه، كما ذكروا أن عن محمد بن يحيى ابن لبابة ابن أخي الشيخ ابن لبابة المشهور، طبعا نتكلم عن علماء من المغرب الإسلامي، فإنه عزل عن قضاء البيرة من محافظات الأندلس، ثم عزل عن الشورى لأشياء نقمت عليه، وسجل بسخطته القاضي حبيب ابن زياد وأمر بإسقاط عدالته وإلزامه بيته وألا يفتي أحدا. ثم أن الناصر، من هو الناصر؟ الخليفة لحاكم الأندلس، احتاج إلى شراء مجشر. المجشر قال هو حوض لا يستقى فيه لجشره أي وسخه وقذره، من أحباس المرضى بقرطبة بعدوة النهر، فشكى إلى القاضي ابن بقي ضرورته إليه لمقابلته منزهه وتأذيه برؤيته أوان تطلعه من علاليه. يعني فيه الحوض هذا وسخ يغسلون فيه الفقراء، والحاكم والخليفة الناصر إذا طلع فيه المنتزه حقه يتأذى منه، فيبغى ايش ينقله. فقال له ابن بقي: لا حيلة عندي فيه، وهو اولى ان يحاط بحرمة الحبس. ما معنى الحبس يا اخوان؟ الوقف، التحبيس بمعنى ايش؟ الوقف. فقال له: تكلم مع الفقهاء فيه وعرفهم رغبتي، يعني يدور لها من هنا ولا هنا، شوفوا لنا فتوى. وما أجزله من أضعاف القيمة فيه، فلعلهم أن يجدوا لي فيه ذلك رخصة، يعني قد أشتري بأضعاف مضاعفة. فتكلم ابن بقي معهم فلم يجدوا إليه سبيلا، فغضب الناصر عليهم وأمر الوزراء بالتوجه فيهم إلى القصر وتوبيخهم، فجرت بينهم وبين بعض الوزراء مكالمة، ولم يصل الناصر معهم إلى مقصوده. وبلغ ابن لبابة هذا الخبر، فرفع إلى الناصر يغض من أصحابه الفقهاء ويقول له: إنهم حجروا عليه واسعا، ولو كان حاضرا لأفتاه بجواز المعاوضة، وتقلد حقا وناظر أصحابه فيها، فوقع هذا الأمر بنص الناصر، وأمر بإعادة محمد ابن لبابة إلى الشورى على حالته الأولى، ثم أمر القاضي بإعادة المشورة في المسألة. فاجتمع القاضي والفقهاء، وجاء ابن لبابة آخرهم، وعرفهم القاضي ابن بقي بالمسألة التي جمعهم من أجلها وغبطة المعاوضة فيها، فقال جميعهم بقولهم الأول من المنع من تغيير الحبس عن وجه، نحن ما نغير حكم الوقف، المشايخ استمر أن الوقف لا يغير. وابن لبابة ساكت. فقال له القاضي: ما تقول أنت يا أبا عبد الله؟ فقال: أما قول إمامنا مالك بن أنس فالذي قاله أصحابنا الفقهاء، وأما أهل العراق فإنهم لا يجوزون الحبس أصلا، يعني ما يرون الوقف، وهم علماء أعلام يقتدي بهم أكثر الأمة، وإذا بأمير المؤمنين من الحاجة إلى هذا المجشر ما به، فما ينبغي أن يرد عنه، وله في السنة فسحة، وأنا أقول فيه بقول أهل العراق وأتقلد ذلك رأيا. يعني أخذ الفتوى أهل العراق علشان الناصر يعني يرى. فقال له الفقهاء: سبحان الله، تترك قول مالك الذي أفتى به أسلافنا ومضوا عليه واعتقدناه بعدهم وأفتينا به لا نحيد عنه بوجه، وهو رأي أمير المؤمنين ورأي الأئمة آبائه. فقال لهم محمد بن يحيى: ناشدتكم الله العظيم، ألم تنزل بأحد منكم ملمة أو ملمة بلغت بكم أن أخذتم فيها بغير قول مالك في خاصة أنفسكم وأرخصتم لأنفسكم في ذلك؟ قالوا: بلى. قال: فأمير المؤمنين أولى بذلك، فخذوا به مأخذكم، وتعلقوا بقول من يوافقه من العلماء فكلهم قدوة. فسكتوا. فقال للقاضي: أنهي إلى أمير المؤمنين فتياي، أرفع لها الفتوى حقتي. فكتب القاضي إلى أمير المؤمنين بصورة المجلس، وبقي مع أصحابه بمكانهم إلى أن أتى الجواب بأن يؤخذ له بفتيا محمد بن يحيى بن لبابة، وينفذ ذلك، ويعوض المرضى من هذا المجشر بأملاكه بمنية عجب، مكان اسمه منية عجب، وكانت عظيمة القدر جدا، تزيد أضعافا على المجشر. ثم جاء بكتاب من عند أمير المؤمنين منه إلى ابن لبابة بولايته خطة الوثائق ليكون هو المتولي لعقد هذه المعاوضة، فهنئ بالولاية، وأمضى القاضي الحكم بفتواه وأشهد عليه وانصرفوا. فلم يزل ابن لبابة يتقلد خطة الوثائق والشورى إلى أن مات سنة 36 و300. قال القاضي عياض: ذاكرت بعض مشايخنا مرة بهذا الخبر، فقال: ينبغي أن يضاف هذا الخبر الذي حل سجل السخطة إلى سجل السخطة، فهو أولى وأشد في السخطة مما تضمنه، أو كما قال. فتأملوا كيف اتباع الهوى وإلى أين ينتهي بصاحبه، فشأن مثل هذا لا يحل أصلا من وجهين: أحدهما أنه لم يتحقق المذهب الذي حكم به، لأن أهل العراق لا يقتلون الأحباس هكذا بإطلاق. إذا يقول: شوف تأكد، مو أي شيخ يجيك بأي فتوى ما تأكد منها. ابن لبابة زعم أن أهل العراق ما يرون الأوقاف إطلاقا، مو بصحيح كلامه، ليس على إطلاقه. ومن حكى عنهم ذلك فإما على غير تثبت، وإما أنه كان قولا لهم رجعوا عنه، بل مذهبهم يقرب من مذهب مالك حسب ما هو مذكور في كتب الحنفية. والثاني أنه إن سلمنا صحته فلا يصح للحاكم أن يرجح ما في حكمه أحد القولين بالصحبة أو الإمارة أو قضاء الحاجة، وإنما الترجيح بالوجوه المعتبرة شرعا. خط تحت هذا الكلام، وإنما الترجيح بالوجوه المعتبرة شرعا، وهذا متفق عليه بين العلماء. إذن ما تأخذ أن الترجيح بناء على رغبة فلان ولا علان، لا، الترجيح بما ترجح الأدلة الشرعية. فكل من اعتمد على تقليد قول غير محقق أو رجح بغير معنى معتبر فقد خلع الرفقة واستند إلى غير شرع، عافانا الله من ذلك بفضله. فهذه الطريقة في الفتية من جملة البدع المحدثات في دين الله تعالى، كما أن تحكيم العقل على الدين مطلقا محدث، وسيأتي بيان ذلك بعد إن شاء الله. وقد ثبت بهذا الوجه اتباع الهوى، وهو أصل الزيغ عن الصراط المستقيم. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ميل عن الحق فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد تقدم معنا الآية، فمن شأنهم أن يتركوا الواضح ويتبعوا المتشابه عكس ما عليه الحق في نفسه. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكرت الخوارج عنده: وما يلقون في القرآن، فقال: يؤمنون بمحكمه ويهلكون عند متشابهه. وقرأ ابن عباس الآية، خرجه ابن وهب. وقد دل على ذمه القرآن في قوله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ولم يأتي في القرآن ذكر الهوى إلا في معرض الذم. وأذكر أني مرة حاولت أن أجمع ما ورد في لفظة الهوى في القرآن، فوجدتها تقريبا 114 موضع، كلها وردت في معرض الذم، بس الله العافية. حكى ابن وهب عن طاووس أنه قال: ما ذكر الله هوى في القرآن إلا ذمه. وقال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إلى غير ذلك من الآيات. وحكى أيضا عن عبد الرحمن بن مهدي أن رجلا سأل إبراهيم النخعي عن الأهواء أيها خير، فقال: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير، وما هي إلا زينة من الشيطان، وما الأمر إلا الأمر الأول، يعني ما كان عليه السلف الصالح. وخرج عن الثوري أن رجلا أتى إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال له: أنا على هواك. فقال له ابن عباس: الهوى كله ضلالة، أي شيء أنا على هواك؟ إذن عرفنا السبب الأول، السبب الثاني هو اتباع الهوى، نأتي إلى السبب الثالث من أسباب الخلاف. قال: والثالث من أسباب الخلاف التصميم على اتباع العوائد وإن فسدت أو كانت مخالفة للحق. وهذه يا إخوة، هذا السبب الثالث هو العداوة الدائمة التي بينها الله بين الأمم والرسل. كلما جاء رسول ولا نبي قالوا: إن وجدنا آباءنا على أمة. وهذا الذي باق في الأمة، كلما جاء عالم من أهل السنة أو داعي إلى مجتمع قالوا: والله آباءنا وأجدادنا ما كانوا يفعلون هذا، من كان أبوك وجدك أنهم اللي على الصواب وهم اللي على الحق؟ قال: وهو اتباع ما كان عليه الآباء والأشياخ وأشباه ذلك، وهو التقليد المذموم. فإن الله ذم بذلك في كتابه كقوله: إن وجدنا آباءنا على أمة، ثم قال: قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا: إن بما أرسلتم به كافرون. وقوله: قال هل يسمعونكم إن تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، فنبههم على وجه الدليل الواضح، فاستمسكوا بمجرد تقليد الآباء فقالوا: فلوجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وهو مقتضى الحديث المتقدم أيضا في قوله: اتخذ الناس رؤساء جهالا إلى آخره، فإنه يشير إلى الاستنان بالرجال كيف كان. وفيما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إياكم والاستنان بالرجال. ما معنى الاستنان إخوان؟ الاقتداء. فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل النار فيموت وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت وهو من أهل الجنة، فإن كنتم لابد فاعلين فبالأموات لا بالأحياء. فهو إشارة للأخذ بالاحتياط في الدين، وأن الإنسان لا ينبغي له أن يعتمد على عمل أحد البتة حتى يتثبت فيه ويسأل عن حكمه، إذ لعل الرجل المعتمد على عمله يعمل على خلاف السنة. ولذلك قيل: لا تنظر إلى عمل العالم ولكن سأله يصدقك. ومشكلة الناس انهم ينظرون لا ما دام الشيخ يسوي كذا اذا هو على الحق. يا اخي ما انت اساله، لانك ان سالته ما يجرؤ باذن الله حتى لو كان هو مقصر. انا اضرب لك مثال، قد تاتي الى عالم وهو مسبل الثياب، فتكون ما دام فلان مسبل انا بسبل، هذا ما صحيح. لكن سنقول يقول ما حكم الاسبال يا شيخ، يقول لك حرام. اذا انت اساله يصدقك ولا تنظر الى فعل، لان من ناحيه الفعل قد يقصر وقد ينتبه ما ينتبه غيره. وقالوا أضعف العلم الرؤية، هذه فائدة جيدة. إذا اللي يشوف الشيخ يقول ما دام أنه ينكر الصلاة كذا ينكر الصلاة السنية كذا، مو صحيح. أضعف العلم الرؤية، أن يكون رأى فلانا يعمل فيعمل مثله، ولعله فعله سهيا وليس من هذا القبيل عمل أهل المدينة، ينتبه هذا المالكية ليس من هذا الأمر فعل أهل المدينة، لأن ليس الإمام مالك فعل عمل أهل المدينة عنده معتبر لتلقيهم جيل بعد جيل أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من هذا القبيل عمل أهل المدينة وما أشبه ذلك، لأنه دليل ثابت عند جماعة من العلماء على وجه ليس مما نحن فيه. وقول علي رضي الله عنه فإن كنت بلا بد فاعلين فبالأموات نكتة في الموضع. ما معنى نكتة؟ فائدة، أمر مهم. يعني الصحابة، يعني لما يقول من قد مات من واي كل واحد يموت، لا يقصد من الصحابة رضي الله عنهم، يعني الصحابة رضي الله عنهم ومن جرى مجراهم ممن يؤخذ بقوله ويعتمد على فتواه، وأما غيرهم ممن لم يحل ذلك المحل فلا. كأن يرى الإنسان رجلا يحسن اعتقاده فيه فيفعل فعلا محتملا أن يكون مشروعا أو غير مشروع فيقتدي به على الإطلاق ويعتمد عليه في التعبد ويجعله حجة في دين الله، فهذا هو الضلال بعينه ما لم يتثبت بالسؤال والبحث عن حكم الفعل ممن هو أهل للفتوى. وهذا الوجه هو الذي مال بأكثر المتأخرين من عوام المبتدعة. أي وجه يا أخوان؟ لا، يعني من يوم يشوف فلان يفعل كذا يقول لك لا، هذا الشيخ وهذا الإمام وهذا القدوة. إذا اتفق أن ينضاف إلى شيخ جاهل أو لم يبلغ مبلغ العلماء فيراه يعمل عملا فيظنه عبادة فيقتدي به كائنا ما كان ذلك العمل، موافقا للشرع أو مخالفا، ويحتج به على من يرشده ويقول كان الشيخ فلان من الأولياء وكان يفعله وهو أولى أن يقتدى به من علماء الظاهر، فهو في الحقيقة راجع إلى تقليد من حسن ظنه فيه أخطأ أو أصاب، كالذين قلدوا آباءهم سواء. وإنما قصار هؤلاء أن يقولوا إن آباءنا أو شيوخنا لم يكونوا ينتحرون مثل هذه الأمور سدى، وما هي إلا معذوذة بالدلائل ومنصورة بالبراهين، مع أنهم يرون ويرون أن لا دليل عليها ولا برهان يقود إلى القول بها. إلى هنا ينتهي درس الليلة في شرح الأسباب الثلاثة اللي في الأسبوع القادم إن شاء الله. إلى هنا ينتهي درسنا ليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.